السنين والسنين من عمرنا بتفوت ويروح ويجي الزمن يرسم علينا خطوط فاتت سنين والسنين من عمرنا بتفوت ويروح ويجي الزمن يرسم علينا خطوط ناس تتولد وناس تغيب ناس تنجرح وناس تطيب ناس تتولد وناس تغيب ناس تنجرح وناس تطيب بس الحبيب هو الحبيب مهما غدر به النصيب قلبه ما يعرفش السكوت بس الحبيب هو الحبيب مهما غدر به النصيب قلبه ما يعرفش السكوت وحبه مش ممكن يموت مهما السنين هتفوت وحبه مش ممكن يموت مهما السنين هتفوت